سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب عتق أمهات الأولاد. وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن. وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. وإذا علقت منه بحر في ملكه فوضعت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد، فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها. وإذا صارت الأمة أم ولد بما وصفنا ثم ولدت من غيره كان له حكمها في العتق بموت سيدها. وإذا أسلمت أم ولد نصراني منع من وطئها والتلذذ بها وأجبر على نفقتها، فإن أسلم حلت له، وإن مات قبل ذلك عتقت. وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها، ولو أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتملت الثلث، إذا احتمله الثلث. وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة. وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها، فإن عادت فجنت فداها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة، وله تزويجها وإن كرهت، ولا حد على من قذفها. وإذا صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها. وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها، والله أعلم. وبه تم هذا المختصر، مختصر أبي القاسم الخرقي، قراءة على شيخنا العلامة عبد الكريم الخضير، ومتع الله به وأطال في طاعته عمره، ورزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب عتق أمهات الأولاد. أمهات الأولاد، أمهات جمع أم، والأولاد جمع ولد، مما يشمل الذكر والأنثى. وأم الولد هي التي أولدها سيدها وطئها وهي في ملكه فولدت منه ما يتبين فيه خلق الإنسان. فإذا وطئها وهي في ملكه، لأنه سيأتي أنه لو وطئها وهي في ملك غيره بنكاح مثلا فإنها لا تصير أم ولد. وإذا ولدت ما لا يتبين فيه خلق الإنسان فإنها تبقى على رقها. وماريا القبطية أم ولدي النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، التي أهداها إليها عظيم القبط مصر المقوقس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها ولدها وإبراهيم. وهاجر زوجة إبراهيم عليه السلام جاء منها ولد إسماعيل. على كل حال، هذا موضوع الباب الذي معنا، وإن سماه المؤلف كتاب فهو جر على عادته، لا فرق عنده بين الباب والكتاب. وإلا التفريق على اصطلاح أهل العلم أن الكتاب أشمل من الباب، والباب فرع من الكتاب، والفصل فرع من الباب، وهكذا. قال: وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن. وفي جميع أحكام أحكام الإماء ما لم يمت السيد فتعتق بموته، ولا يجوز له بيعها في حياته، وإن كانت أحكامها أحكام الإماء فلا قسم لهن، ولا يجب عليه التعديل بينها وبين أزواجه وغير ذلك، إلا أنه لا يجوز له بيعها. بيع الأمهات الأولاد مسألة خلافية، والخلاف فيها قديم بين الصحابة، وجابر بن عبد الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، فجاء عمر فمنع من ذلك ثم جاء علي رضي الله عنه فعمل بقول عمر ثم رجع إلى جواز البيع. على كل حال المرجح عند أهل العلم أنهن لا يبعن، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنها اعتقها ولدها. وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح، أمة مملوكة لفلان من الناس فزوجها حرا، فولدها يكون تبعا لها، لأن الولد يتبع أمه حرية ورقة، ولا يعتقها لأنه وطئها في ملك غيره لا في ملكه، فحملت منه ثم ملكها بعد أن حملت منه، عتق الجنين. لماذا؟ لأنه ولده، يعتق عليه لأنه ذو رحم محرم، لا يجوز التزاوج بينهما، فيعتق عليه كما لو اشتراه فإنه يعتق عليه. عتق الجنين وله بيعها، لأن ما صارت أم ولد له في حال ملكه، لأن من شرط كونها أم ولد أن تحمل من سيدها في ملكه. والصورة التي معنا حملت منه قبل أن يملكها. طيب هل للحر أن ينكح الأمة؟ إذا عجز عن طول الحرة. وخشي العنت، لماذا؟ امرأة مسلمة وعاجز عن طول الحرة، لأن نكاحها سبب لرق ولدها. ولو بيعها وإذا علقت منه في ملكه فوضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان أو بعض خلق الإنسان، ولدت جسما فيه أصبع أو رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من خلق الإنسان، فإنه تترتب عليه أحكام الأم. أحكام الأم مربوطة بما يتبين فيه خلق الإنسان، فتخرج من العدة وتصير نفساء، بخلاف لو ما وضعت جسما ليس فيه شيء من خلق إنسان فلا يعتبر ولا يعتد به. وأحكام الجنين بنفخ الروح، أحكام الجنين تلزم بنفخ الروح. كانت له بذلك أم ولد، فإذا مات السيد فقد صارت حرة، وإن لم يملك غيرها. يعني في المدبر يخرج من الثلث، لو قال أنت حر بعد بموتي وصار قيمة العبد أكثر من الثلث، ما يعتق منه إلا بنسبة ما بنسبة ما ثلث القيمة، بخلاف ما عندنا فإنها تعتق عليه. لماذا؟ شو الفرق بينهما، بين أم الولد والمدبر؟ اعتقها ولدها. بعضهم يقول إذا كانت قيمتها أكثر من الثلث تعتق من نصيب ولدها من التركة، تعتق بنصيب ولدها من التركة. هذا قول، لكن المختار أنها تعتق ولو زادت على الثلث أو استوعبت التركة كلها. ولذلك يقول: وإن لم يملك غيرها. وإذا صارت الأمة أم ولد بما وصفنا بالضوابط السابقة، ثم ولدت من غيره كان له حكمها في العتق بموت سيدها. أم ولد ثم كيف تصير أم ولد؟ ها؟ لو زوجها. نعم، زوجها بعد أن ولدت الولد، ولدت هذا الولد منه ثم زوجها وولدت من غيره، فإنها تعتق بموته. ها؟ شو؟ ولدها الثاني يقول له حكمها في العتق. اسمعوا أنت وش يقول؟ كان له حكمها في العتق بموت سيدها. الولد الثاني كان له حكمها في العتق بموت سيدها. لماذا؟ لأن أباه ليس له ولد، لأن الولد يتبع أمه. الذي وطئها الثاني وجاءت منه بولد ما له ولد أصلا، الولد تبع أم حرية ورقة. كان له حكمها في العتق بموت سيدها. وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها والتلذذ بها، لأنه لا يجوز لغير المسلم أن ينكح مسلمة، والنكاح أعم من أن يكون العقد. فإذا منع العقد ابتداء فمنع الوطئ من باب أولى. وأجبر على نفقتها، أجبر على نفقتها لأنها أم ولده في ذمته، لكن يحتاط للأمرين: يدفع ما أوجب الله عليه بالنسبة لها، ولا يمكن من وطئها ولا التلذذ بها. منع من وطئها والتلذذ وأجبر على نفقتها. كما لو أسلمت امرأة تحت كافة، زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلمت وهي تحت أبي العاص بن الربيع وتأخر إسلامه لم يمكن منها حتى أسلم. وأجبر على نفقتها، فإن أسلم حلت له، لأن الكفاءة في الدين وقد حصلت. وإن مات قبل ذلك عتقت لأنها أم ولد تعتق بموته. وإذا أعتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها، لأنها ملكته قبل أن تعتق، لأن ما اعتقت إلا بالموت. فإن ملكته بعد أن مات وعتقت فهو لها. لكن أحسن الله إليك قوله: وإذا أعتقت أم الولد، هل تحتاج إلى أن تعتق؟ لو قلنا إذا عتقت يعني تعتق بالموت تعتق، لكن إذا قلنا أعتقت هذا الضبط هو صحيح. لأن الضبط عندنا على النسخة المحققة أعتقت، وأنت عندك عتقت، هذا الأصل. ها؟ هذا ماشي على النسخة الثانية. فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها. لماذا؟ لأنها ملكته وهي تحت ملكه، أحكام الأمة قبل أن تعتق، بخلاف ما لو ملكت بعد أن عتقت بموته. ولو أوصى لها بما في يدها الذي الأصل أنه لورثة سيدها، كان لها إذا احتمله الثلث، لأنه وصية لغير وارث، وصية لغير وارث فصحت بالثلث فأقل. فإذا مات عن أم ولدها، فإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة، لأنها استبراء، لأنها استبراء وليست عدة. وأما العدة عدة الأمتي قرآن حيضتان كما تقدم، أما هذا استبراء فيكون بحيضة، فالتعبير بالعدة فيه تجوز. وإذا جنت أم الولد، وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها، إذا كانت الجناية أرش الجناية أقل بقيمتها أو بأقل من قيمتها فداها سيدها، لأن تصرفاتها منوطة بالسيد، لأن الغنم مع الغرم، فإذا كان يملك منافعها يتولى جنايتها. إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها فلا يجمع له بين ضررين. هل له أن يسلمها وهو ممنوع من بيعها؟ أحسن الله إليك، يعني أم الولد لا تباع فليس له أن يسلمها. شوف شو يقول، وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها، يعني أنا مسألة متصورة في الرقيقة، له أن يسلمها، نعم كما تقدم. أحسن الله، لكن أم الولد باعتبارها لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا أن يخرجها من يده لأنها أم ولد، فليس له أن يسلمها. لكن هل يلزمه أن يدفع أكثر من قيمتها؟ لا لا يلزمه. ها؟ لكن له منافعها، الغنم الخراج بالضمان، خراج بالضمان أو دونها. فإن عادت فجنت فداها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة بالشرط المتقدم، بما بالثلث فأقل، لأنها وصية لغير وارث. ووصية الرجل لأم ولده وإليها بأن تكون وصية على أولادها، يوصي لها بمال أو يوصي إليها برعاية أولادها أو بشيء من أموال، من بالنظر على الأموال، يعني تكون ناظرة، تكون ناظرة على شيء. وإليها جائزة، وله تزويجها، يعني في حال حياته بعد أن ولدت منه، نعم له أن يزوجها لا تزال كما تقدم، لأن لا تزال على ملكه ولا تزال أمة، لأن لا تعتق إلا بموته. وإن كرهت، وإن كرهت ولا حد على من قذفها، ولا يلزم رضاها. طيب إذا اعترض الولد قال ما أرضى أن أمي يتزوج، نعم ما يملك لأنها لا تزال أمة. وهذا مجرب في الأولاد الأحرار، من النساء الأحرار، بعضهم لا يرضى إذا مات أبوه أن تتزوج أمه، لكن ليس الأمر إليه، لا ينظر إلى قوله. بعضهم يهدد بالقتل، بعضهم يغار على أمه أن يطأها غير أبي، لكن أمه لا حق، لا حق. ولا حد على من قذفها، قذف المملوك لا يجب الحد، لأنه جاء في الحديث أنه يقام عليه الحد يوم القيامة، مدام يقام عليه الحد يوم القيامة فلا حد عليه في الدنيا، وإن اقتضى الأمر تعزيره يعزر. ليس معنى أنه لا يحد أنه يرسل لسانه في المماليك ولا أحد يقول له شيء، له يوقف عند حده. وين؟ ولا حد على من قذفها، عموم الحديث في السيد، جاء في السيد وفي حكمه غيره. وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك، لأن عورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والرأس، والرأس كره له ذلك وأجزأها، يعني لا أن تصلي مكشوفة الرأس. وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. لماذا لا يقتص منها؟ لأن الولد وارث، الولد وارث له حق العفو، فإذا عفا خلاص انتهى قصاص الولد، ما في قصاص على أبي على والديه قصاص. نعم. ولدت ما فيه خلق الإنسان، لو كان خلق الإنسان وليس له ولد الآن عند موت سيده. شو؟ ولد موجود لا يوجد. ولدت ما في خلق الإنسان مستحقة أن تكون أم ولد. نعم. شوف شو يقول. وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. لماذا قيمة نفسها؟ ولماذا لا تغرم دية السيد إن لم يكن القصاص؟ لأن يعني العبد، ها؟ العبد عليه القيمة. شو؟ أقول العبد، نعم، إما أن يدفع برمته أو تدفع قيمته، فهي أمة. حال الجناية هي أمة. نعم، حال الجناية. حال الجناية هي أمة. والأحكام تثبت. وأحكامها أحكام الأمة. لكن ما يقتل العبد بالحر، يقتل. بلى يقتل. نعم يقتل. لكن هذه باعتبارها أم ولد له نصيب في المقتول، وله المسألة إذا مثل ما قال الشيخ إذا ولدت ما تبين فيه خلق إنسان مات وغير موجود. أو توفي. لكن إن توفي بعد قتل أبيه فالحكم باقي. لا لا قبل. قبل نعم. قبل أن تقتل أباه نعم. إذا لم يكن لها ولد، لكن إذا كان له ولد وعايش وله نصيب في المقتول، العصبة لهم نصيب في العفو، وهو من العصبة يصير. بعدين أحسن الله. ها؟ توقف يا أحمد أورع منا. رحمه الله. له حق في القصاص، وليس للولد على أبيه القصاص. نعم. ولا على أمه. من هذه الحيثية لا يثبت قصاص. صورة عدم وجود الولد تقص باقي الصور وجوده سواء مع والد أو بغيره. نعم لا قصاص. لا قصاص. أما إذا لم يوجد الولد الذي له نصيب في العفو، إذا لم يوجد ف القصاص قصاص ثابت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم، على صبركم وتحملكم هذه المدة الطويلة التي تبلغ 13 سنة إلا ثلثا كذا أو ربع، إلا ثلث تقريبا. لدينا في واحد 11 واحد 11 26 كم؟ لا لا واحد لا في 26 سنة. السنة 26 السنة 26 لا بدينا والشهر 11 بدينا في منتهى ثم انتقلنا للخرقي. أنا بدأنا قبله بشرح منتهى الإرادات، وقد وعدنا أن يكون البديل بداية من السنة القادمة. الشيخ محمد سم وعدنا أن يكون البديل في السنة القادمة نظم ابن عبد القوي للمقنع، وأشار بعضهم ممن إشارته محل نظر وعناية ولها حظ من النظر قوي أن يشرح الأصل الذي هو المقنع، لأن لا الطالب ولا المدرس إذا نظرنا إلى الكتاب وفيه 14,000 بيت تحطم الطالب والمدرس بل ييأس من الكمال. وبهذا الحجم المقنع بهذا الحجم مقدور عليه، ومع ذلك يحضر معه النظم ويقرأ كل ما ننتهي من باب نقرأ نظيره في النظم ونحلل بعض الألفاظ المشكلة في النظم. جزاك الله خير. ها شو لا يقال تاريخ التسجيل؟ شلون تاريخ؟ تاريخ نهائي. تاريخ هذا تاريخ اليوم كتبته. لا في التسجيل 19 من الشهر السادس. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب المختصر، اول مختصر متون الحنابلة لأبي القاسم الخرقي في هذا اليوم 19 من شهر جباد الآخرة سنة 39,400. وكان البدء به في اليوم الأول من الشهر 11 سنة 26,400. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. يكتب أجرك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة.